السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. ووصلنا المرة السابقة إلى التكلم عن باب القول في الأمر والنهي، وفصلت القول ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في مسألة الأمر على الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب والندب. وبينت الكلام الذي مهدت له في كتاب إثبات الحجة، وبينت أن الأمر للوجوب بالكتاب والسنة والإجماع، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: ما كان لهم الخيرة، إذا أمر الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة لأي بشر. ثم بعد ذلك قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي رسول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على أي أمر أمر به صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن، والآية الثانية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الثالثة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوله تعالى كذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحديث الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والإجماع نقله الشوكاني ونقله عن كثير من أهل العلم سلفا وخلفا على أن الصحابة أجمعوا على أن الأمر الوجوب. فبينت كل هذا، وبينت كذلك كلام الأصوليين في صرف الأمر الوجوب بعد إجماع الصحابة على أنه إما للندب الاستحباب، إما للإباحة، إما للتعجيز، إما للتهديد، وذكرت 17 قولا في هذه المسألة وكله كلام باطل، ومنها للإباحة. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا قاله سبحانه وتعالى بعد أن حرم على المحرم الصيد، كما قال تعالى: وإذا حللتم وحرم عليكم صيد البر، صيد البر ما دمتم حرما. فهنا: وإذا حللتم فاصطادوا، صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الأصل في الصيد الحل. فلما كان هناك الأحاديث البخارية ومسلم على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد صيد البر وأحل له صيد البحر، فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا بلا خلاف أنه صرف من الوجوب إلى الاستحباب. فلذلك قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، لو أخذناه على الوجوب لأوجبنا على من خرج من محظورات الإحرام وأتم مناسكه يجب أن يصطاد، فهذا لا يستقيم عقلا نقلا ولا شرعا. فكل هذه الأمور الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وحديث صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقبل المغرب هذا بين المغرب والعشاء، لأنه لا صلاة قبيل المغرب، لا عفوا، بين الأذان والإقامة. فصلوا قبل المغرب مرة، صلوا قبل المغرب مرة، صلوا قبل المغرب، فهذا أمر على الوجوب إن لم يأتي بشيء يصرفه. ففي المرة الثالثة قال: لمن شاء. فصرف الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة الأصل أن الأمر للوجوب، فكل ما قاله الأصوليون المتكلمون لا عبرة به، الإجماع على الصحابة، فبينت ذلك المرة السابقة واصطفضت في هذه الأمور كما بينتها المرة السابقة. ولم أتكلم بعد عن كلام الخطيب في الفقيه والمتفقه، فمهدت لهذا حتى أقاعد المسألة التي قيل فيها أقوال شديدة. فكذلك النهي كما سنأتي به اليوم إن شاء الله. فقال الخطيب البغدادي: باب القول في الأمر والنهي. قال: الأمر هو قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه، قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه في الدرجة، لأن الأمر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهل ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يخير الناس بين الإيمان والكفر؟ واخد بالك؟ فقال هنا البعض قال بهذا، نسأل الله، والله وتالله وبالله، ويسمع في القنوات كمان، انت متخيل؟ ربنا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقال هنا للتهديد وللزجر: اعملوا ما شئتم، الذين لا يؤمنون بالله ورسوله انت حرين، وانتظروا يوم القيامة كذا وكذا وكذا. وكذلك للتعجيز، مثل قوله تعالى: فأتوا بسورة بعشر سور مثله مفتريات، بتقول القرآن هذا مفترا فأتوا بمثله، كما بينت في معنى الحروف المتقطعة التي كانت التي في كتاب الله سبحانه وتعالى في الآيات، مثلا في البقرة، في آل عمران، في المريم، في الأعراف، في كله يعني، وحاميم وكل هذا. فمن أجود ما نقله ابن كثير وأهل العلم وأهل التفسير أن هذه الحروف إنما عجز بها الله سبحانه وتعالى أهل الفصاحة قريش والعرب. هذه الحروف التي تستنكرونها هي أصل الحروف الأبجدية التي كتب بها القرآن، والذي نزل القرآن باسم بلغة العرب ولغة قريش، فعلى ماذا تستنكرون؟ وهذا من أجود ما قيل في الحروف المتقطعة، أنها من أصل هذا القرآن الذي كفرتم به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، تمام؟ طيب. وكالإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك ما كان من النظير للنظير، الأمر لله ورسوله وأولي الأمر: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، فذكر معها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال أهل العلم إنما جعل ما يفعله أولو الأمر تابع للكتاب والسنة، كما في الصحيحين: لا طاعة لمعروف في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي رواية: إنما الطاعة في المعروف. هذا هو. قال: وكذلك ما كان من النظير للنظير، ولكن ولي الأمر أعلى درجة، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خوله هذا، كما في حديث الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع في بيته في بلده وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا. وكذلك ما كان من النظير للنظير، وما كان من الأدنى للأعلى، الأدنى للأعلى، كما قال: فليس بأمر، كقولنا: اللهم اغفر لنا وارحمنا، نحن لا نأمر الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا قال: وإنما هو مسألة رغبة، مسألة ورغبة، رغبة الاستدعاء على وجه على وجه الند، ليس بأمر حقيقة يدل على ذلك، كما روى بسنده عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه في الصحيحين. فبين كما بينت المرة السابقة، فندب رسول الله، حفز وحذ وحس وأز ودفع الناس، فندب رسول الله إلى السواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وأنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة، على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة، ده مندوب ندب واستحباب كالسنن المؤكدة 12 ركعة بعد مع الصلوات الخمس ندب، ولكن هذا يفيدك يوم القيامة، استحباب وليس على الوجوب، هي سنن مؤكدة، ما كان يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هي تكمل النقص الذي عندك في الصلاة. ومنهم من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرة، حديث ثابت، يدخل الإنسان في صلاة يشغله أمور الدنيا، أمور النفقة، ما كان عنده من فتنة أو نصب أو تعب، فينتهي مع الإمام وهو لم يشعر بالإمام بالكلية، هو في واد آخر وبلد بعيدا عن بلدنا. ولو كان بهذه الحالة وهذا الانفعال لا يدري كم صلى، 3 أم 4، فلما يصلي مع الإمام، الإمام يرفع عنه هذا الأزف. فالشاهد السنن المؤكدة تنفعك يوم القيامة، مع أنها ليست بواجبة، كما في حديث الأعرابي في صحيح البخاري ومسلم، لما سأل الأعرابي رسول الله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، وقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، 4 ركعات 4 ركعات، ركعتين الفجر، المغرب 3، مش هزيد، لا سنة مؤكدة ولا سنة قبلية ولا سنة بعدية. فقال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا الرجل، إن صدق في هذا دخل الجنة. فهذا الحديث بلا خلاف أن المفروض عليك الصلوات الخمس بدون السنن، لكن السنن قال صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، بالصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة في الأمور التي كان فيها شدة. فمن السنة، من القرآن والسنة والإجماع، كثرة الصلاة، ولكن نحن نتكلم على الأمر الواجب والأمر المندوب الذي لو لم يفعله الإنسان فلا حرج عليه. نعم، قال وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل، وقال بعض المتكلمين ليس للأمر صيغة، والدليل على ما قلناه الصحيح يعني أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا في جملة أقسامه أمر ونهي، فالأمر قولك افعل، افعل أي شيء في الأمر، يعني حتى مثلا من ناظر المدرسة أو مدير المصنع أو الشركة أو صاحبها، هذا أمر. فقولك افعل والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا افعل بمجرده أمرا، فدل على أن له صيغة، وإذا تجردت الصيغة، صيغة الأمر اقتضت الوجوب، والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره، يخالفون النهي عن أمره أمر، فجمعت هذه الآية الجليلة العظيمة بين الأمر والنهي في آية واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. التكليف أصله مشقة، كلفت بصلاة، بزكاة، بحج، بصوم في شهر 7 أو 8 شديد الحرارة، مجرد التكليف هو مشقة. فلذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هو يريد أن دائما يستاكل المسلم، ولكن عندما يحدث الأمر ويدخل في الوجوب تحدث مشقة. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته، كان صلى منفرداً هو دائما يصلي كل يوم إلى أن توفاه الله، يصلي قياما الليل 11 ركعة أو 13 ركعة كل يوم. ففي صلاة التراويح حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصحابة يعلمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حجر نسائه مفتوحة على المسجد، فخرج من حجرته ودخل يصلي في المسجد صلاة التراويح، فصلى معه الصحابة، واليوم الثاني صلى معه الصحابة، واليوم الثالث صلى معه الصحابة، ثم بعد ذلك ما خرج إليهم وقال: علمت ما فعلتم. فبين صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشق على أمته لربما أنزل الله سبحانه وتعالى وجعل التراويح فرضا. فلما مات صلى الله عليه وسلم وأتى عهد أبي بكر رضي الله عنه وانشغل في حروب الردة، ما أقام صلاة التراويح، ففعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس. والصحابة كانوا يصلون جماعات وفرادة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فعله والصحابة صلوا وراءه، وهذا فعل وإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهنا صلاة التراويح جماعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله سأتكلم في درس فعلت إن شاء الله ضابط البدعة، وحديث كل بدعة ضلالة. فالمهم يعني، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يجدد ما لم يفعله رسول الله وتجعل سنة كسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فلما أمر الناس بذلك وخرج ووجدهم يصلون وراء أبي، فقال: نعمة البدعة هذه. قال أهل العلم: هذه بدعة لغوية، ليست بدعة مبتدعة في الشرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها والصحابة فعلها، فبالكتاب والسنة والإجماع صلاة التراويح جماعة لا خلاف فيها. فعمر بن الخطاب قال: نعمة السنة، نعمة البدعة هذه. وما أراد أن يقول هي بدعة حسنة، لا يستقيم هذا، لأن النبي فعله، وبينت هذا من كلام ابن رجب الحنبلي وابن حجر وكثير من أهل العلم. فالشاهد هنا المسألة على هذا الإطار. فهنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، صلاة التراويح سنة وليست بفرض، ولكن من أعظم السنن. قال وأيضا عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب. وفي رواية أبي بن كعب، روايتان، دي بتاعت البخاري ورواية أبي بن كعب في بعيد عن البخاري، فقال عن أبي سعيد بن المعلى صحابي رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله، يا أبا سعيد، وهو يصلي، فدعاني رسول الله فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سبحان ربي العظيم. أنت متخيل؟ شوف قمة هذه الآية وما فعله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. أقول لك لماذا قال أبي كذلك، ولماذا قال أبو سعيد بن المعلى هذا الكلام. قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فجمع أبي بن كعب رضي الله عنه وأبو سعيد رضي الله عنهما بين هذا وذاك، والإعمال أولى من الإهمال. فهو يصلي ورسول الله نزل بالقرآن ونزل على أبي بن كعب، وأبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم لكتاب الله، أبي بن كعب في المستدرك، وقال صحيح ووافقه الذهبي في الصحة. فهذا الذي قاله أبي بن كعب في رواية أنه كان يصلي، وما أراد أن يعني استنبطوا هذا يعني، فأراد أن يكمل الصلاة ويخفف فيها ثم يأتي إلى رسول الله. فأراد صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الوجوب وهذه الفرضية وهذا الإلزام وهذا الحد. قال رسول الله: انتهى، قال الله قبل رسول الله انتهى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا من رسول صلى الله عليه وسلم قمة الفقه. ولكن مسألة إن قال قائل إن ناداني أبي أو أمي وأنا أصلي أفعل ما قال رسول الله، أقول لا، هذا أمر خاص برسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن صلى الله عليه وسلم أنه يبين هذا التأكيد على أن الأمر للوجوب، تمام؟ ففي هذه الحالة هذا الحديث يكون على وجه الوجوب للنبي. نعم. مرة أخرى تقول ماذا؟ مع أمه. نعم، هي ما هي المسألة هنا، الأمر الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. ففي بعض الأمور قد يحدث أمر ما، كما ضربوا الأمثلة في كتب الفقه على أن رجلا يصلي وأتى رجل أعمى لا يبصر، ووجد وهو لا يدري، والرجل الذي يصلي يعرف أن هناك بئر فقد يقع ويموت، فقطع الصلاة الأصل ولا تبطلوا أعمالكم، قطع الصلاة لضرورة حتى مع أي شيء، ولكن هناك ضرورة، أما الأصل فيكون كما قلت، لأن المسألة هنا ولا تبطلوا أعمالكم. إن وجد دليل فإذا نصرف هذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم إلى دليل آخر، يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا الأمر. أما حديث جريج كما في الصحيحين المسألة لها تفصيل يعني لا أذكره الآن، ولكن الأمر هنا يعني كان هنا من شرع من قبلنا، وطبعا كما قلت في كتب الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ففي هذه الحالة الأمر ينضبط إن شاء الله، تمام. طيب، ولأن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم، ولو لم يقتضي أمر السيد الوجوب لما استحق العبد الذم عليه. طبعا أيام الصحابة رضي الله عنهم وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم ومئات السنين وآلاف السنين قبل رسول الله مسألة الإماء والعبيد يشترون وكذا وملك اليمين هذا كان موجود، والسلف بعد مئات السنين من الصحابة مسألة السيد والعبد كان موجود. ثم عنونت عنوانا الأمر المطلق يوجب التكرار أم لا. قال وإذا ورد الأمر مطلقا بفعل شيء من الأشياء، ودخل على مسألة أخرى، طبعا غالبكم عنده هذا الكتاب، كتاب مقلة وذل في أصول الفقه المستدل، هو 3 مجلدات في مجلد واحد، فهذا كتاب يعني وللحمد منا غالبا يعني جل مسائل الأصول الفقه كتبتها في هذا الكتاب. هذا الكتاب صحيح مختصر فقيه ومتفقه في حالة الابتداء، فلا أوسع في الكلام إلا على قدر الضرورة، لأني شرحت هذا الكتاب يعني كان أيام الكورونا، شرحت الكتاب قبل الكورونا جزء منه، والجزء الثاني والثالث شرحته على في بيتي على الكمبيوتر، ونزل يعني 146 أو 148 شرح صوتي في شرح هذا الكتاب، فالكتاب موجود PDF وموجود شرح. فهنا الكتاب حتى لا أطيل كما بينت في بداية هذا المختصر وتكلمت في هذا الكلام، ولكن استعين ببعض الأمور حتى يظهر الكلام. فيعني هنا في مسائل الأمر والنهي عشرات الصفح، يعني أكثر من 200 صفحة في الأمر والنهي، فده على التوسع، لكن هنا نذكر الأمر القليل يعني. أين كتابه؟ نسيته؟ طيب مش. وإذا ورد الأمر مطلقا بفعل شيء من الأشياء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب تكرار فعله، يجب على حسب الطاقة والإمكان، وقال بعضهم لا يجب فعله أكثر من مرة إلا بدليل يدل على التكرار. تمام. ثم روى بسنده ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواية الحديث ذكرت بدايتها كما في رواية مسلم، قال في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقالها 3 مرات ورسول صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الحافظ: ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم فحسب، أنه لو حلف لا يدخلن الدار لبر بدخوله مرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، وفي الحج: خذوا عني مناسككم. وأقيموا الصلاة على مطلق هذه الآية، لو صليت لله 2 ركعتين انتهى الأمر ولا إثم عليك. تمام. والحج كذلك. فهنا قاعدة ذكرتها: الشرط علة فيتكرر المأمور بتكررها اتفاقا وإجماعا، ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. الشرط علة فيتكرر المأمور بتكررها اتفاقا بالإجماع: والزاني والزانية فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تكرار وأقيموا الصلاة عندنا الصلوات 5 وكل يوم إلى أن يتوفاك الله. فقال القاعدة: الشرط علة يتكرر المأمور بتكررها اتفاقا بالإجماع. تمام. يبقى الزكاة ما دمت وصلت إلى النصاب وحال عليك الحول كل سنة تخرج، والصيام كل سنة فرضا تصوم إلا في حالة المرض أو السفر، ومع السفر تقضي بعد ذلك، وكذلك الزكاة والصلاة. أما الحج فمرة واحدة بالإجماع، فالأصل في الأمر عدم التكرار. أما النهي كما سيأتي ليس كذلك. طيب. قال: وإذا أمر الله تعالى بأشياء على وجه التخيير، افعل هذا أو افعل هذا أو ذاك، مثل كفارة اليمين، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، وأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع. هذا تخيير، ولأنه لو ترك الجميع لم يعاقب على إلا على واحد منها، فدل على أنه هو الواجب، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع. فهذه أمرية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأتى بهذا عن عمرو بن دينار في قوله تعالى هذا، فقال: أيتهن شاء. وعن عمرو بن دينار كذلك قال: كل شيء في القرآن أو أيه شاء. فرأى قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فليس بمخير فيها. تدريج ومنازل على شدة المفسد في الأرض، فهذا ليس على التخيير. قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره من في المحاربة في هذه المسألة. أقول يعني بقول ابن جريج. ثم نتكلم عن النهي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ لما تكلم عن الخمر والأنصاب والأزلام وهذه الأمور فقال: فاجتنبوه. والاجتناب بالكلية. والحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاجتناب بالكلية إلى أن يتوفاك الله، كما قال أهل العلم من أهل أصول الفقه: لو أن إنسانا ظل إلى قبيل أن يموت ولم يزني ولم يشرب الخمر، وقبيل أن يموت بيوم أو بساعة فعل ما لم يفعله، ارتكب النهي. فالأمر على الدوام وعلى الفور. النهي حقيقة القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه، وله صيغة تدل عليه في اللغة، وهو قوله: لا تفعل. فإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر. وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل في أي زمان فعلا كان ممتثلا لهذا. وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام، وهذا هو التكليف الأعظم. واخد بالك؟ التكليف العظيم. ويجوز له فعل أحدهما، وإذا نهى عن أحد شيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما. هو ذكر لك مسألة التخيير، وقال هنا: لو في تخيير بين أمرين حرام، ما فيش تخيير بقى، الأول حرام والثاني حرام. قال تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال القرطبي هذا زيادة، قال القرطبي في جميعه: ولا تطع منهم آثما ولا كفورا، أو كفورا معناها ولا كفورا، فأو هنا بمعنى لا، قاله الزجاج في شرحه وقاله الفراء من أهل اللغة. تمام. ويجوز له فعل أحدهما، لأن النهي أمر بالترك، كما سأتي إن شاء الله، طلب فعل وطلب ترك. كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. فروى بسند عن الشافعي قال: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم، حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم، اللي هو الكراهة التنزيهية. حديث أم عطية في الصحيحين لما قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا من أقوى الأدلة التي تبين صورة وصفة الكراهة التنزيهية. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إيه لم يعزم علينا؟ نهانا نهيا فهمنا منهم صحابة، فهموا منه أنه أراد أن تذهب المرأة لاتباع الجنائز وزيارة المقابر، كما كان في بداية الإسلام في صحيح مسلم أن النبي نهى عن زيارة القبور، ويعني نهى نهي كلي في بداية، لأن المسألة كانوا قريبين من عهد الكفر، وكانوا مع الجاهلية والأصنام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل الصحابة كانوا هكذا. فلما كانوا قريب عهد من الشرك والجاهلية فنهى عن ذلك، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا أمر للنساء وللرجال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والأصل القاعدة الأصولية الدليل على عمومه ما لم يرد العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه بشيء معين، تمام؟ ويدخل فيه كل النساء، يؤكد ذلك أصلا تأكيدا أقوى حديث عائشة لما سألت النبي كيف يقول بالدعاء، تقول في الدعاء عندما تدخل المقابر، قال: قولي كذا. فهذا إقرار من رسول الله بأن المرأة تتبع الجنائز وتزور المقابر للتذكرة بالآخرة، تمام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد بالنهي، أراد من الصحابة من الصحابيات إن أردنا أن يتبعنا الجنائز فلا يأتون بما كان يحدث من الجاهلية بشق الجيوب ولطم الخدود والصريخ وما شابه. فهو هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تمام؟ طيب، قال: حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار. ولا نفرق بين نهي رسول الله إلا بدلالة على رسول الله، عن دلالة على رسول الله. الأصل النهي الأصل فيه التحريم، الأمر الأصل فيه الوجوب، حتى يأتي دليل يصرف هذا الوجوب وهذا النهي عن الاستحباب أو إلى الجواز، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون إجماع. فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم، ده طبعا بلا خلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بمفهوم المخالفة يعلمهن قليل من الناس. هذا ما كان من أمر النهي وأمر مسألة النهي والأمر. جل الذي قاله في صفحتين ثلاث صفحات فحسب، أقول لك الآن في كتابي هنا حوالي 200 صفحة وأكثر في الأمر والنهي فحسب، فزدت القول تفصيلا حتى يتضح المقال على مسألة النهي، كما أفردت المرة السابقة القول في الأمر، تمام؟ طيب، قلت في الجزء الثالث من كتابي النواهي، وفيها مسائل. المسألة 169: الموازنة بين الأمر والنهي. ولا نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، كما بيّنت لك، الأمر من الله ورسوله ومن أمراء الأمراء لأولياء الأمور. النهي اقتضاء كف عن جهة الاستعلاء، فقوله النهي اقتضاء أي طلب، يعني كلمة اقتضاء طلب، سواء طلب فعل أو طلب ترك، أنا أطلب منك أن تترك هذا الحرام، أي طلب. النهي اقتضاء أي طلب، وهو جنس، الجنس يعني مثلا جنس العنب وجنس التفاح وجنس الإنسان، جل والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر إلا بالاستثناء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالجنس كل أنواع الشيء، زي مثلا نضرب مثال على القروض، القرض أشكاله متنوعة، ومنها كما يقولون في مصر الغوريلا اللي هي الكبيرة كجسم الإنسان وشكله وهكذا، وفي قرد بأنياب وقرد بغير أنياب، في قرد يأكل يعني بيبقى زي السبع، واخد بالك؟ وقرد آخر يبقى وديع، فكل هذا جنس القرود، تمام. قال لأنه وهو جنس له، ولأنه يعم طلب الفعل وطلب الكف عن الفعل، فقوله اقتضاء كف خرج عنه الأمر، لأنه اقتضاء الأمر طلب أمر وطلب نهي، يبقى اقتضاء واقتضاء، خرج عنه الأمر لأنه اقتضاء فعل والنهي اقتضاء ترك. قضى الله بالفعل وقضى الله بالترك. وقوله على جهة الاستعلاء فائدته ما سبق في الأمر، وهو الاحتراز من السؤال، نحو لا تعذبنا، وقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هذا رجاء ودعاء لله سبحانه وتعالى وليس بأمر. ومن الالتماس، بتلتمس أنت، تلتمس من مديرك، تلتمس منه، تطلب منه أن يعطيك مثلا عطلة يومين أو ثلاثة، من الالتماس نحو قول المساوي للمساوي، التماس مساوي لمساوي، واحد زيك يعني بتتكلم معه، لا تضرب فلانا، لا تؤذيه على جهة الشفاعة، تتشفع حتى لا تؤذيه، فطلب الفعل أو الكف عنه بصيغة افعل أو لا تفعل إن كان من أدنى فهو دعاء، أو من مساو فهو شفاعة والتماس، أو من أعلى على جهة الاستعلاء فهو أمر أو نهي، وقد سبق هذا، تمام؟ طيب. وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، لما تكلم أنا برضو تكلمت المرة السابقة بما يتضح به المقال من غير تفصيل أكثر يعني، وهو موجود في كتابي هذا، أي أكثر أحكام النهي على مثل الأمر على العكس، وإذ لكل حكم من النهي وزان من الأمر، أي حكم موازن على العكس، يعني إيه؟ مثاله في حدهما النهي والأمر، أن الأمر اقتضاء فعل كما قلت، والنهي اقتضاء كف عن فعل، والأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال الندب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة التنزيهية، هذا يوازي هذا، يوازن هذا، وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، والنهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه، والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، النهي يقتضي الفساد، وكما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله، كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه، فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي، تمام؟ قال قلت المسألة 170، النهي المطلق للتحريم ما لم يصرفه صارف. قال زركشي في البحر المحيط، وللنهي صيغة مبنية له تدل بتجريدها عليه، وهو قول القائل لا تفعل، وهي للتحريم حقيقة، كما أن مطلق الأمر للوجوب، لأن يعني الصحابة رجعوا في التحريم إلى مجرد النهي، لما في بداية الإسلام كان الصحابة عندهم شرب الخمر هذا كشرب الماء واعتادوا عليه، وأصلاً الشرائع السماوية كلها نهت عن شرب الخمر، لأن هناك كليات في كل شريعة هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، حفظ العقل بعدم شرب الخمر والمخدرات التي تذهب بعقلك، ولكن لما انتهت شريعة عيسى عليه السلام ولم يأتي بعد رسول الله بشريعته هذه الفترة بين الرسولين، زمن الفترة، فشربوا وما كانوا يحسبونه حراما. فربنا سبحانه وتعالى لحكمته ويعلم أن جل قريش وجزيرة العرب عندهم الخمر أمر أساسي، فدرج منازل النهي، فأتى في سورة البقرة وإثمهما أكبر من نفعهما وكذا وكذا وكذا إلى أن أتى لسورة المائدة. فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا ربنا، عمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فتدريجية، فالخمر يذهب العقل وهو في كل الشرائع، تمام؟ فقال هنا بأن الصحابة رجعوا في التحريم إلى مجرد النهي. حتى في صحيح مسلم لما نزل فهل أنتم منتهون، وذهب صحابي إلى جملة من الصحابة كانوا يشربون الخمور وهي في الأوعية الكبيرة وهم في مجلس، فلما سمعوا نهي رسول الله مش هقول بقى طب نستنى لما نسمع ونتأكد، صبوا كل شيء في في في في الطرقات في لحظة. أئمة فداك أبي وأمي يا رسول الله، خلص الموضوع، قضية مش قضية عقل ننظر، لا، المسألة يقين جازم. هذا الذي جعلهم أئمة، جعلهم أئمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نأتم بهم، اللهم أمين. ولقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا هو الذي عليه الجمهور، وتظاهرت نصوص الشافعي عليه. فقال في الرسالة في باب العلل في الأحاديث وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى تأتي دلالة على أنه إنما أراد بعد به غير التحريم. مسألة الجمهور هنا ومسألة الاختلاف مسألة غريبة، وبينتها في الأمر، ما هو أصل وأشد الإجماعات إجماع الصحابة، بعد إجماع الصحابة الناس اختلفوا. إن القضية هنا مثلا في هذه الأونة لا نستطيع الجزم بالإجماع على مسألة اتفق فيها أهل الحل والعقد وأهل العلم قاطبة، يقول يجوز أو لا يجوز، حرام أو لا أو حلال، لابد أن تجتمع الأمة. طب في الأمة في كل قطر ومصر وفي كل بلد في كل قارة هناك أهل العلم لا نعرفهم جميعا، فإجماع الصحابة على أن الأمر الوجوب والنهي للتحريم بالإجماع. فأتى عندما تكلى دخلت الفلسفة والمنطق وعلم الكلام في أرسطو وهؤلاء والكثير من الفلاسفة، وترجمت هذه العلوم السمية التي أدت إلى الإلحاد في عهد الواثق والمأمون والمعتصم، في الفتنة التي فتنة خلق القرآن وما حدث للإمام إمام السنة وجماعة الإمام أحمد. فالأمر دخل هؤلاء وأخذوا وهذه الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، واختلط الحابل بالنابل، ونسأل السلام والعافية. فوجدت هذه الأمور، قال الجمهور واختلفوا، ولكن الشافعي والصحابة اجتمعوا على أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والكلام باين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. طب يعني أنتوا بعد هذه الأدلة تقول لي الأمر للوجوب للاستحباب ولا للإباحة ولا النهي للكراهة؟ إيه الكلام ده؟ وهذا يعني مستفيض في جل كتب الأصول، لذلك غالب كتبي في في مسألة تصفية علم أصول الفقه على منهج السنة والجماعة. هذا هو، وعلم أصول الفقه هو الخيمة التي بها تعلم كيفية الفتوى والاستنباط في دين الله، حتى في علوم مسائل المعتقد، كما بيّنت في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. قال: وقال في الأم الشافعية يعني في كتاب صفة الأمر والنهي: النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي دلالة على أنه بمعنى غير التحريم، ونص عليه في كتاب أحكام القرآن أيضا. أحكام القرآن هذا الذي جمعه البيهقي وهو إمام كبير من أئمة الشافعية، هو صاحب كتب كثيرة منها السنن الكبرى، كتاب كبير جدا، والسنن الصغرى، وهو من أهم وأقوى الشافعية الذين استفاد منهم الشافعي. ومعنى ذلك قال أهل العلم: كل الشافعية استفادوا من الشافعي إلا البيهقي استفاد منه الشافعي. كيف هذا؟ الشافعي رجل سمي بناصر السنة، فما كان يقول أن لحم الجزور، لحم الإبل، ينقض الوضوء، فقال: إن كان في المسألة دليل قلت به، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإن علمه الشافعي لقال بهذا الحديث. فقال البيهقي بعده، بعد أن مات بمئات السنين، قال: في المسألة حديث. قال الشافعي البيهقي: فهذا مذهب وقول الشافعي، لأنه أخذ الحديث، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فأحكام القرآن هو جمعه البيهقي. قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله إن النهي للتحريم بخلاف الأمر، وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامد هو الذي دل عليه كلام الشافعي كما سبق. فنقول إن النهي للتحريم قولا واحدا حتى يرد ما يصرفه، الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى استحباب، والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة التنزيهية أو الجواز. تمام. وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟ بيّنت القاعدة التي قالها أهل الأصول، أن الشريعة إنما أتت لبيان الأمور الشرعية لا لبيان الأمور اللغوية، لأن الصحابة أهل لغة، أهل لغة، كانت الآية تنزل يفهمون ألفاظها ومعانيها وما هي وما ما ما, ما فقهها، فهم لا يحتاجون لمسألة، قضية قضية الشرع. تمام. طيب. قال: فيه وجهان كالوجهين في الأمر، ثم المراد صيغة لا تفعل. فأما لفظ نهى نون هاء ياء فإنه للقول الطالب للترك أعم من أن يكون حراما أو مكروها، زي الأمر، أمر وجوب أو أمر استحباب على الصرف، لكن الأصل الأمر للوجوب، والنهي كذلك. وقال ابن فرك: صيغته عندنا لا تفعل وانتهي واكفف ونحوه. قلت فذكرت ما قلته من قبل، رواه البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وذكرت الآيات: فاجتنبوه. فقلت عليه: فإذا تجردت عن القرائن كانت صيغة النهي للتحريم. تمام. المسألة 71 بعد 100. قال نص هذه القاعدة: ورود صيغة النهي لبعض المعاني مصروفة عن أصلها وهو التحريم. لما بينت لك المرة السابقة في الأمر 17 قولا وأكثر من ذلك في أن الأمر الوجوب وكذا والإباحة وكذا، ويصرفون، يعني يقول معنى الكلام: خذه للإباحة فلا حرج، خذه للوجوب فلا حرج، خذه على مزاجك يعني. المسألة أصبحت تخيير، وهذا قول باطل. فأتيت هنا بصيغ النهي التي لابد أن تفهم، بمعنى الأصل النهي للتحريم، وقد يرد في أحاديث أو آيات النهي مصروف عن من التحريم إلى شيء آخر، فنجعل هذه كأدلة للصرف لا لمسألة التخيير بين النهي وبين التهديد وبين التعجيز، هذا لا يستقيم. الأذن دقيقة. طيب، قال الماوردي في التحبير، المرداوي في التحبير شرح التحرير: ترد صيغة النهي لمعان ذكرناها ها هنا غالبها، أحدها التحريم. شوف قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تقربوا الزنا، وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحوه، وهو حقيقة فيه وما عداه مجاز. عندنا القاعدة: الأصل حمل اللفظ على إيه؟ على حقيقته، ما لم يرد دليل يصرفه إلى غير الحقيقة. يبقى الأصل التحريم، فهو حقيقة فيه، هذا هو الأصل، تمام؟ والثاني: ترد للكراهة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول. الحديث في مسلم بلفظ: نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. قال النووي في شرح مسلم، هذا في الهامش يعني: قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، يعني الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. فضل نكمل إن شاء الله. فالأول للتحريم، أما الثاني فللكراهة. فبين صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول. هنا نقلت في الهامش، قال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، يعني الاستنجاء باليمين، أجمع، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. فانظر إلى كلامي، سبحان الله، قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، يعني الاستنجاء باليمين، ثم بعد الإجماع، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب ولا نهي، لا نهي تحريم. ونووي إمام في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، ولو علم حديث لكان يأتي به ونستفيد منه. فهنا الأصل التحريم، واللفظ: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول. فأين تحول هذا إلى كراهة تنزيهية؟ واللفظ بين، وليس هناك دليل يصرف هذا اللفظ إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الجواز، واخد بالك؟ فلا يغرنك قول البعض الجماهير على كذا، ما نرجع بالجماهير. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كما دائما أدندن على الثناء على ابن حزم رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، دائما ليس قضية أنه يفعل هذا متعمدا، لا، دائما يفصل ويحقق ويتقصى ويخالف الأئمة الأربعة، ويأتي بقول هو أقوى في الحجة من الأئمة الأربعة. فقضية الجمهور لا يعنينا، لا نذهب بعيدا. أبو بكر رضي الله عنه في خلافته كل الصحابة خالفوه فيما أراد في مسألة مانع الزكاة، كلهم خالفوه، وهو الذي قال أفعل. وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في إمارة أسامة بن زيد، زيد وابنه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة بن زيد كلفه رسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كلف أسامة بن زيد أن يكون قائدا لجيوش الصحابة كلهم، ولم يحدث. فلما مات رسول الله أراد الصحابة أن يقولوا نأتي برجل أكبر، هو سن صغير العشرينات أو 19 مثلا. فصمم أبو بكر رضي الله عنه على تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش في الكثرة، كما قلت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، ده مهم يا إخوة جدا. ما تجيش تقول الشيخ الفلاني ورجل مشهور وزي ومن أهل السنة وأتى بمسألة خالف فيها الدليل، وإحنا نتعبد للشيخ المشهور ولا بالكتاب والسنة والإجماع وقال الله وقال الرسول وقال الصحابة؟ هذا هو، هذه مفاتيح العلوم التي تجعلك لا تتشتت وتستقيم وينضبط أمرك على قواعد أصول الفقه وقواعد الشريعة والمقاصد الشرعية. الثالث التحقير كقوله تعالى مع الكراهة أيضا، وقال كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون في مسألة الزكاة. يعني مثلا بيبقى أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب طعامهم التمر، فكان أحدهم يعني يأتي هناك تمر جيد وتمر غير جيد، فيأتي بالتمر الذي يعني ليس بجيد ويتزكى به. فقال هنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا، يعني أنت لو هتاكله أنت هتبص تاخد الشيء الطيب، واخد بالك؟ فهذا أيضا ليس على الكراهة، كيف تختار الشيء والصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، فكيف يكون هذا كراهة تنزيهية؟ الثالث التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هنا أخذوه على التحقير ولكن هو على الوجوب، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تنظر إلى متع الدنيا، يبقى ده على الوجوب، لا تنظر إلى متع الدنيا وتركا إليها، بل انظر إلى متع الآخرة. فهذا النهي على التحريم، لا تمدن عينيك، المتع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل الجميلة فيها أشكال جميلة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والرابع بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، سموها بقاء بيان العاقبة، يعني انظر وتدبر فيما يحدث، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يحمل على النهي. فهو المسألة هنا إن وجد الدليل وليس الأمر هنا مسألة ولا تحسبن الله غافلا، وده أصلا يدخل أيضا في التحريم الذي ولا تحسبن الله غافلا، هذا أمر عقدي، هذا أمر عقدي، كيف تظن أن الله غافل عما يحدث من هؤلاء كما يحدث مثلا في إسرائيل في فلسطين من اليهود، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين، فهذا تأصيل عقدي سليم. تمام. الخامس الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الدعاء لا يدخل في التحريم كما بينت في الأوامر والنواهي، لربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء ورجاء أن يقبل ربنا الدعاء. وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. السادس اليأس في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، خلاص القضية أتت يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى قدر أنهم في النار، لا تعتذروا، خلاص خلص الموضوع، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا لا تعتذروا مصروفة عن ظاهرها في النهي، الأمر انتهى خلاص. وقد يقال راجع إلى الاحتقار لها، فلهذا مثله بعضهم بالاحتقار. السابع الإرشاد، فقوله تعالى يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، خد بالك. فقال والمراد أن الدلالة على الأحوط ترك ذلك قيل وفيه نظر، بل هي للتحريم. ما أنا بقول لك الأصل الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف من الوجوب إلى الاستحباب في كل أوامر رسول الله إلا بدليل. صلوا كما إلا صلوا صلوا قبل المغرب ثلاث مرات ثم قال لمن شاء، فصلوا قبل المغرب الوجوب لمن شاء صرفه من الوجوب للاستحباب والند، تمام، اللي هم ركعتين بين الأذان والإقامة. طيب قال والأظهر الأول، لأن الأشياء الذي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل تؤدي إلى محذور أم لا، ولا تحريم إلا بالتحقيق. كيف في مسألة الفروض والواجبات، الفروض لا تثبت إلا بيقين، دليل معتبر لا ضعف في صحته ولا ضعف في الدلالة، يبقى الحديث رواية ودراية، صحيح من السند في السند وصحيح في الدراية في المعنى في الفقه في التدبر، تمام، وكذلك في النهي. الثالث الثامن الأدب، كقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كلمة التحريم لا تفعل، فيأتي آيات أو أحاديث تصرف هذا الأصل الكلي اللي هو الأصل التحريم كما في الآيات ذكرناها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن هذا راجع إلى رجع للكراهة، إذ المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان، فإن نفس النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه. وبعضهم يعد من ذلك الخبر وليس للخبر مثل صحيح، ومثله ومثله بعضهم لا يمسه إلا المطهرون. في هذه الآية في سورة الواقعة تفسيرها على وجهين، لا يمسه إلا المطهرون، يمسه يعني القرآن، والمطهرون المتوضئون، وفي رواية لا يمسه الملائكة اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. هذه الآية اختلفوا في مسألة هل يجوز للإنسان أن يمسك ويقرأ المصحف بدون وضوء، فقالوا هذه الآية دلالتها مختلفة فلا تستدل بها على عدم جواز قراءة المصحف من غير وضوء، واستدلوا بوجوب هذا بحديث ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذا بين جدا، يبقى أقوى من الآية ولا يمسه إلا المطهرون، لأن الآية في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهنا الحديث منضبط ولكن ضعيف. طب إيه الحل في المسألة؟ حديث البخاري ومسلم، لما أتى أبو هريرة رضي الله عنه النبي مع الصحابة، وكان أبو هريرة جنبا فرآه النبي، وأبو هريرة رأى النبي ثم هرب من النبي، ثم أتى مرة أخرى فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن أجالسك وأنا نجس، قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. مش هنروح بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع أهله يعمل إيه؟ يقول أذكار الصباح، أذكار النوم، جمع أهله وينام يقول أذكار النوم، يقول للمعوذات، يقول آية الكرسي، آيتان من سورة البقرة، وأدلة كثيرة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. عدم معرفتك لهذه المسألة تكون في حرج شديد، ما علمت أن الحديث تكلم فيه، ولو تكلم فيه وكان الحديث ولو قالوا هو صحيح كذلك نقول لا يمسه إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس المصحف إلا طاهر، هذا صحيح. ولكن النبي قال إن المؤمن لا ينجس، فإذا المؤمن المسلم جنبا كان أو قضى حاجته، حتى الحائض هي في حيضها طاهرة وليست بنجسة. لذلك قال ابن حزم في كتاب كلام جليل في الجزء الأول من المحلى أن حتى الحائض يجوز لها أن تقرأ وردها، يعني مثلا الحيض غالبه 6 أيام أو 7 أيام، في ناس بيأخذوا ب15 10 12 أكثر من كده وأقل، العادة محكمة. فامرأة مثلا تقرأ تحفظ الأولاد وعملوها تحفظ النساء، هتقعد 15 يوم ما تمسكش المصحف ولا تراجع؟ هذه مشقة. وهذا قول يكفيك سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. تمام. طيب ثم قال التاسع التهديد كقولك أنت لا تمتثل أمري. العاشر إباحة الترك كالنهي بعد الإجاب على قول على قول تقدم في أن النهي بعد الأمر الإباحة، والصحيح خلافه كما قلت. وإذا حللتم فاصطادوا كما قلت في بداية الدرس، هذا أمر لمن حرم عليه الصيد ما دمتم حرما، فلما انتهى وانتهت مناسك الحج فيرجع الأمر إلى أصله جواز الصيد في البر. وإذا حللتم فاصطادوا هذا ليس بأمر. تمام. الحادي عشر الالتماس كقولك لنظيرك لا تفعل، عند من يقول إن الصيغة صيغة الأمر لها 3 صفات: أعلى ونظير وأدون، أعلى منك وأقل منك ونظيرك. وكذلك النهي. الثاني عشر التبصر كقوله تعالى ولا تخف إنك من الآمنين، وقوله تعالى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. ولكن قيل إنه راجع إلى الخبر كأنه قال أنت لا تخاف. الرابع عشر التحذير كقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم، أنت لا تدري متى ستموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لن يستقيم هذا لك إلا أن تكون قائما على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام إلى أن يتوفاك الله، فتموت على الإسلام وتموت على الحق، والذي مات على شيء يبعث عليه، هذا معنى الآية. الخامس عشر التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مش تخيير بالإجماع، هذا تهديد وزجر. فاصبروا أو لو تصبروا أهل النار خلاص أنتوا تعملوا إيه؟ قلنا لكم ولم تلتزموا بقولي، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، قضية هي انتهى الأمر. وهذا قال الموردي قلته قال ولم أرى من ذكره، لكنهم لما ذكروا أن صيغة الأمر ترد للتسوية ومثلوا بهذه الآية، والآية قد تضمنت الأمر والنهي وهو واضح. ثم رأيت البرموي ذكره وقال لم المهم يعني فقال فتجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن اقتضت التحريم على الصحيح عند العلماء من المذاهب، الصحيح عند العلماء. فقلت لك الأمر الوجوب والنهي للتحريم، أي شيء آخر هو الأصل ويأتي دليل يصرفه. تمام. قلت أنا وبالغ قلت في كتابي وحق له أن يبالغ في الإنكار، لأنه قال قد فإن تجردت صيغة الأمر عن النهي عن المعاني المذكورة والقرائن اقتضت التحريم على التصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وقيل تقتضي الكراهة، وبالغ الشافعي في إنكار ذلك، كراهة تنزيهية يعني تعمل الحرام وعادي، هذه مصيبة، مصيبة. قلت وحق له أن يبالغ في الإنكار، فإنه نقد لعرى الديانة. القول إن النهي للكراهة التنزيهية، فهل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق للكراهة التنزيهية، وقوله ولا تقربوا الزنا للكراهة التنزيهية، وقوله قلت سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا ما كان من مسائل النهي على ما يلتزم ويبين الكلام على النهي مع قلة ما قاله الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وزدته من كتاب ما قل ودل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.